الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم. ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب له بها حسنة ورفع بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من 20 شعرة. وعن أنس قال: لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته 20 شعرة بيضاء. وخضب أبو بكر بالحناء والكتم، وخضب عمر بالحناء. عن عمرو بن عبسة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاب شيبة في سبيل الله عز وجل كانت له نورا يوم القيامة. وعن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فأخرجت إلينا شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا بالحناء والكتم. وعن حميد قال: سئل أنس: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه لم ير من الشيب إلا نحو من 17 أو 20 شعرة في مقدم لحيته. أحاديث من مسند الإمام أحمد، ذكرها الشيخ البنا في شرحه في باب فضل الشيب وكراهة نتفه، وباب آخر ما جاء في تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوه. الشيب كما ذكرنا في الحديث السابق هذا نور جعله الله عز وجل للإنسان المؤمن، الإنسان المسلم. ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيب، لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم. فنهى أن تنتف شيبا، فالذي ينتف الشيب كأنه بيعترض على هذا الشيء، وكأنه بيغير ما جعله الله عز وجل فيه. وإن كان هذا لا ينافي التغيير بشيء آخر، بأنه يلون بشيء آخر هو الخضاب، ولكن النتف نفسه لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم. فالشعر الذي يشيب هذا نور للإنسان المسلم، سواء أنه تركه على شيبته أو أنه غيره بحناء ونحوه. قال: ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب له بها حسنة ورفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة أو حط عنه بها خطيئة. وجاء في رواية أخرى قال: وليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، وذكر هذا الحديث أيضا. ففيه أن المسلم لا ينتف الشيء وإن جاز له أن يغيره بصبغ ونحوه كما سيأتي. فيه أن الشيء نور الإنسان المسلم. فيه أيضا فضيلة كبار السن كما ذكرنا قبل ذلك، أن الإنسان الذي يتقدم به السن في جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من زاد عمره وحسن عمله، من طال عمره وحسن عمله. فخير الناس من المؤمنين الذي يطول عمره في الإسلام، يطول عمره في الإسلام، طال عمره وحسن عمله، يبقى حيصلي صلوات كثيرة ويصوم صياما كثيرة ويعمل أعمالا صالحة كثيرة، فيكون من خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وإن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ربه سبحانه ألا يرد إلى أرض العمر، ألا يرد إلى أرض العمر. فخيركم من طال عمره وحسن عمله، يبقى ما دام العقل ثابتا، العقل ثابت، وإنه بيعبد الله عز وجل، وإنه مازال مستوعب ومازال يفكر ويعقل ويفهم، ما تعرضش للتخريف، ما وصلش المرحلة أن يخر فيها. فإذا وصل للتخريف وأرذل العمر، هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله أن يرد إلى أرذل العمر. هذا أرذل العمر، العمر اللي يبقى الإنسان عقله غير ثابت فيه ويبتدي أنه يخرف ويجي عليه كبر السن وأشياء من أمراض كبر السن اللي متعلقة بالعقل. فعلى ذلك يطول عمر الإنسان طالما عقله ثابت، هذا خير له. العقل ثابت والإيمان في القلب وأنه يعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى، خيركم من طال عمره وحسن عمله. من كان خلاف ذلك ففي الحديث أنه كان يعوذ بالله أن يتعوذ بالله أن يرد إلى أرض العمر. في الحديث لابن عمر رضي الله عنهما قال: كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من 20 شعرة، نحوا من 20 شعرة، والمعنى ما شافش شيبة كبيرة صلى الله عليه وسلم. وكان عمره حين توفي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، توفي وله من عمر 63 سنة، فالشيب في شعره لم يكن كثيرا. وإن كان أبو بكر وهو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بعامين شاب شعره قبل النبي صلى الله عليه وسلم، شاب شعره وكسر البياض في شعره رضي الله عنه واحتاج أنه يخضب بالحناء. وعمر كذلك شاب شعره وكان يخضب رضي الله تبارك وتعالى عنه بالحناء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا، هل انه خضط صلى الله عليه وسلم يعني حط حنة على شعر ولا ما حطش؟ فأنس انكر ذلك رضي الله عنه. وأنس هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه يومي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من اعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه شاف الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم ما خضطش. البعض روى انه خضب صلى الله عليه وسلم زي سيدة ام سلمة هذه زوجته، فهي اعلم من انس، ولكن كأنه في أوقات قليلة مش كثيرة، كأنه في أوقات قليلة، ولذلك خفيت على أنس رضي الله عنه. لكن كان الغالب أنه ما كانش يصبغ صلى الله عليه وسلم، ما كانش يستخدم الحناء صلوات الله وسلامه عليه. الشعرات اللي في لحياته ورأسه صلى الله عليه وسلم يقول أنس اللي كانت 20 شعرة، يدوبك 20 شعرة بيضاء. وفي حديث ابن عمر ذكر مثل ذلك، وذكر أيضا 17 شعر، لما كانت الشعر كثير إلا أبيض حتى يحتاج إلى أنه يخضبه صلى الله عليه وسلم. في حديث عمرو بن عبسة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاب شيبة في سبيل الله عز وجل كانت له نورا يوم القيامة. وسبيل الله عز وجل المقصود به الجهاد، ده غالبا لما يأتي، ولكن هنا المقصود به الإسلام. المقصود به الإسلام توضح إحدى روايتين الرواية الأخرى: من شاب شيبة في الإسلام، المعنى أن هذا مسلم وعمل لله سبحانه وتبارك وتعالى فكان على الإسلام حتى توفاه الله سبحانه، وشاب هذه الشيبة في الإسلام، يبقى المعنى أن عمره طال لغاية ما شاب وعمل أعمالا حسنة كثيرة فكانت له هذه الشيبة نورا يوم القيامة. وهذا قيد من شاب شيبة في الإسلام، فهذا القيد أنه يكون مسلم وهذا الشيب في إسلام. وأما من كان كافرا فليس كذلك، من كان كافرا وشاب في كفره فليس كذلك، من شاب في كفره وفي آخر حياته من الله عز وجل عليه بالإسلام فليس كذلك أيضا، له أجره عند الله عز وجل. ولكن الشيبة هنا كأن المقصود بها شاب في أعمال الإسلام، في أعمال الإسلام، صلى 50 سنة، صلى 60 سنة، صلى فترة طويلة وصام وعمل أعمالا صالحة، فرق ولا يستوي هذا مع من ليس كذلك. من الأحاديث حديث للزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، يعني ولا تتشبهوا باليهود، فكانوا يتركون الشيب فقال: لا تتشبهوا باليهود. وفي حديث آخر أو رواية أخرى الحديث نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، فخالفوهم يعني بيسيبوا الشيب زي ما هو، خالفوا الشيب غيروا. وحمل جماهير العلماء هذا الأمر على الاستحباب، أنه يستحب ذلك، قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم ما كانش الغالب في حاله أنه يصبغ ويخضب صلى الله عليه وسلم، بل أنس بيذكر أنه ما كانش يفعل ذلك، وجاء أنه فعل ذلك صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة، فكأنه محمول على الندرة أنه قليلا ما فعل ذلك، لذلك لم يكتشفه أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. ودا بيان أنه لا يجب هذا التغيير، تغيير الشيب. وجاءت رواية عن أحمد بالوجوب ولو مرة، ولو مرة، لكن جماهير العلماء على أن هذا يستحب وليس فرضا واجبا. من الأحاديث اللي جاءت في المعنى حديث لعثمان بن عبد الله بن موهب، ابن موهب قال: دخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فأخرجت إلينا شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا بالحناء والكتم. هنا كأن أخرجت هذا الشعر ده بعد ما مات صلى الله عليه وسلم، كان عندها من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أنه في حجة الوداع لما حلق شعره صلى الله عليه وسلم وزعه بين الناس، فأعطى لأبي طلحة رضي الله عنه نصفه ووزع النصف الباقي على الناس يتبركون بشعره وأثاره صلوات الله وسلامه عليه. فأخرجت أم سلمة رضي الله عنها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم كانت مخضوبة بالحناء والكتم، ففي أنه فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وكأنه يعني قليلا وكأن ده في آخر حياته صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء، فكان من هذه الشعرات عند أم سلمة رضي الله عنها. الحناء معروفة، الحنة. الكتم نبات آخر زي الحناء ولكن صبغ بتاعه أحمر مسود قريب من السواد، أحمر فيه سواد، فكانوا يستحبون الخضاب بالحناء، يعني اللون الأحمر اللي فيها الحناء، أو أن يضاف إليها الكتم يبقى أحمر مشوب بالسواد أو أسود محمر. يعني من الأحاديث حديث لأنس رضي الله عنه وسئل هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل حن شعره صلى الله عليه وسلم، قال إنه لم يرى من الشيب إلا نحو من 17 أو 20 شعرة في مقدم لحيته، وإنه لم يشن بالشيب. فقيل لأنس أشين هو؟ فقال كلكم يكرهه، ولكن خضب أبو بكر بالحناء والكتم وخضب عمر بالحناء. هنا أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شافش، ما كانش ليه شيبة كبيرة وشعره ما كانش أبيض كله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان شعرات قليلة منه صلى الله عليه وسلم. لكن هنا في قول أنس رضي الله عنه لم يشن بالشيب قد ينكر مثل هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرش أن الشيبة شيء وإنما هو نور للمؤمن، ولكن أنس ما يقصدش ذلك، إنما أنس رضي الله عنه يقصد أن أنتم بتكرهوا الشيب، أن يكون شيبه بتغيروه لحالة تانية، فالنبي صلى الله عليه وسلم محتاج لهذا الشيب اللي أنتم بتكرهوه يعني، فلم يشن بالشيء اللي أنتم بتظنونه شيء لكم، وإلا فالشيب ليس شينا وإنما هو نور كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث حديث لأبي مالك الأشجعي قال سمعت أبي يعني طارق بن أشيم رضي الله عنه قال وسألته فقال كان خضابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الورس والزعفران. الورس والزعفران يعني نوع من الأصباغ اللي يصبغون بها، الورس نوع من النبات اللي يكون في اليمن له حبوب صغيرة تصبغ بالأصفر، ففيه جواز الصبغ بالأصفر تغيير الشيب يعني بالأصفر، والحناء تصبغ بالأحمر، والكتم أحمر مسود أو أسود محمر، ففيه جواز مثل ذلك. من الأحاديث حديث لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، لا يريحون رائحة الجنة. هذا الحديث فيه المنع من الصبغ بالسواد، من تغيير الشعر الأبيض الشيبة البيضاء بالسواد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالنهي جاء في حديث لأنس بن مالك وقد سئل عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاب إلا يسيرا، ولكن أبا بكر وعمر بعده خضب بالحناء والكتم. يعني يذكر أنه ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم خضب، إنما اللي خضب بعده كان أبو بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال وجاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. هذا كان أبو قحافة يوم فتح مكة كان شيخا كبيرا جدا، وكان شعره شاب شيبة شديدة شعره ولحيته، وجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم يعني مسلما. فقال جاء به يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن كونه يحمله لغاية ما يجيبه ويحطه قدام النبي صلى الله عليه وسلم معناه أنه كبير جدا في السن رضي الله عنه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه. شوفوا جمال كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولطف النبي صلى الله عليه وسلم، وإيه فضله وإيه فضل هذا الرجل. هذا إسلامه كان متأخرا جدا، ولما هاجر أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان الرجل ما كانش على الإسلام، وكان يسأل فين أبو بكر الذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم، طيب وترك لكم إيه، كان لا يرى رضي الله عنه. فأسماء جابت له شوال في خجارة وقال ترك هذا، يعني كأنه ترك أموال، هذه الأموال الكثيرة تركها. قال قد ترك خيرا كثير، طالما هو أعمى مش شايف وظن أن الحجارة اللي هي جايبها له دي من الأموال اللي تركها أبو بكر رضي الله عنه، يبقى خلاص هاجر بس المهم ساب أموالا لنا. فكان إسلامه متأخرا رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما أسلم جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم أو جابه له أبو بكر الصديق، فإكراما لأبي بكر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو أقررت الشيخ لأتيناه، أنا أروح له بنفسي صلوات الله وسلامه عليه. فقال هنا لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه تكريمة لأبي بكر رضي الله تبارك عنه. فأسلم الرجل، أسلم الرجل، ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا، نبات يخرج في الصحراء يكون لونه أبيض عام زي القطن. فقال إنه كان رجل شديد الشيبة، شيبته كلها شعره ولحيته كالثغامة بياضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروهما وجنبوه سواد، غيرهم، غيروا هذا الشيب يعني اصبغوه بشيء آخر غير الأسود، قال وجنبوه السواد. فأخذ منه العلماء المنع من الصبغ بالسواد وإنه يصبغ بشيء آخر غير السواد، وكأنه هنا حتى لا يدلس في مثل ذلك إنه الصبغ بالسواد يوهم أن هذا شاب وأنه صغير، وخاصة إذا كان في أمر زواج ونحوه ويكون في تدليس الرجل على المرأة والمرأة على الرجل، فالنهي عن ذلك في مثل ذلك. قالوا إلا أن يكون في جهاد في سبيل الله عز وجل لإظهار القوة على الأعداء فيجوز الصبغ بالسواد في مثل ذلك. في أمر الخضاب وعدم الخضاب اختلف الصحابة والله تبارك وتعالى عليهم، هل الأفضل أنه يخضب يغير الشيب ولا الأفضل أنه يتركه؟ فالصحابة ممن خضب منهم أبو بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وترك الخضاب علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وسلم بن الأكوع وأنس بن مالك. وهنا لا شك أنه طالما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإن قال غيره يبقى فيه استحباب ذلك، وفي أنه ليس واجبا، لو كان واجبا عرف هؤلاء والله عليهم وفعلوا ذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كلهم تركوا لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يصبغ، صلى الله عليه وسلم هو لا يصبغ، إن شعرات البيضاء كانت قليلة عنده صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت أنه خضب. هؤلاء أخذوا بأن الأمر واسع، يعني أن يجوز يخضبون ويجوز أن هم لا يخضبون. فممن ترك الخضاب قلنا علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وسلم بن الأكوع وأنس بن مالك. وجمع الطبري لأن من صبغ منهم كان اللائق به كمن يستشنع شيبه، ومن ترك كان اللائق به ذلك كمن لا يستشنع شيبه. ده جمع الإمام الطبري، إنه من كانت شيبة شديدة جدا يستشنع مثلها فكانوا يستحبون له أن يغير الشيب، يعني المقصد شيبة شديدة. إذا كان شيبة بسيطة فعل هو الشمط يسمونه، يقول أنه لا يستشنع فيترك، ولا وكانوا يتركون يعني مثل ذلك ولا يغيرون. برضو من الأحاديث اللي جاءت في هذا المعنى حديث لجابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء بأبي قحافة يوم الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأن رأسه ثغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد، وجنبوه السواد. هنا أخذوا أن جنبوه السواد يبقى ممنوع، طب المنع هنا يكره ولا يحرم في السواد؟ فالبعض العلماء على أن المنع على الكراهة، وقال الإمام النووي أنه كراهة كراهة تحريمية، يعني هذا من باب التحريم. واستدلوا للتحريم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصي الحمام لا يريحون رائحة الجنة. فذكر إنه في آخر الزمان قوم، وده حديث صحيح، قوم يخضبون بهذا السواد، يعني يخضب شعره باللون الأسود زي حصلة الحمام كلون حواصي الحمام سوداء، لا يريحون رائحة الجنة يعني لا يدخلون الجنة. فقالوا طالما إن هم هؤلاء لا يدخلون الجنة يبقى الصبغ بالسواد حرام. البعض من العلماء قالوا إنه المقصد إن هؤلاء لا يريحون رائحة الجنة مش للصبغ بالسواد بس، للصبغ بالسواد زائد أشياء أخرى يفعلونها من المعاصي والبعد عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن الأحوط في ذلك أن الإنسان يجتنب الخضاب بالسواد سواء كان رجلا أو امرأة، وإن كان بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم رخصوا للمرأة أن تتزين لزوجها فقط بهذا الشيء، ما يكونش تدليس على الخطاب ولا غيرها، تتزين لزوجها بالصبغ بالسواد وبغيره، وهذا قريب. ولكن الأولى الإنسان إذا صبر غير الشيء بالحناء بالحمرة بالصفرة ويبتعد عن السواد قدر المستطاع، فإن كان فليكن الأسود المحمر أسود قريب من الحمرة، ده اللي في معنى لون الكتم، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.